بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخونة هم المنافقون في هذه الأمة، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يعني يخفي في داخله الكفر ويظهر الإسلام، ومع هذا هو يحارب الدين. طبعا كلامنا هو عن صاحب النفاق الاعتقادي الذي فيه حرب على الدين وحرب على أهل الإسلام. لن نتكلم على المنافق النفاق العملي الذي لا يخرج صاحبه به من الإسلام، لأنه النفاق تعرفون أنه نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق العملي كما قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. هذا نفاق عملي لا يخرج صاحبه من الإسلام، لكن سنتكلم عن النفاق الاعتقادي، ذلك الرجل وذلك المنافق الذي يبطن في قلبه الكفر والحرب على الإسلام ويظهر الصلاة والصلاح وشعائر الإسلام. طبعا خطورة المنافقين دائما هو في أنهم يرفعون شعار الإسلام، وخطورتهم لأنهم دائما ينطقون بالشهادتين، وخطورتهم كذلك أنهم يؤدون يعني جميع الشرائع الإسلامية معنا تماما، يؤدون الصلاة والصوم والحج وغيرها من الأحكام والشرائع الدينية، لكنهم في واقعهم يحيكون ويدبرون المؤامرات والفتن على المسلمين من دون أن يشعر بهم أحد من داخل الصف الإسلامي. ولذلك كما قال العلماء هم أخطر من اليهود والنصارى. هذا بالنسبة لتعريف الخونة. الخونة إذن هم المنافقون في هذه الأمة. نتكلم عن تواجدهم، أين يتواجدون؟ الخونة المنافقون يتواجدون في قلب الأمة الإسلامية من أجل تفتيت وتمزيق الجسد الإسلامي من الداخل، وقد يكون لهم تواجد في مختلف المواقع الهامة. يعني هؤلاء المنافقين قد يتواجدون في مختلف المواقع الهامة والحساسة في جسد الأمة، قد يتواجدون في الإعلام، قد يتواجدون في السياسة، قد يكونوا من رجال الإعلام، قد يكونوا من رجال السياسة، قد يكونوا من رجال التعليم، قد يكونوا من العسكر، قد يكونوا من الأمنيين، بل حتى قد يكونوا في رجال الدين الذين يتظاهرون بالصلاح وبالتقى، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أكثر منافقي أمتي قراؤهم. إذن هم يتواجدون في كل فئات المجتمع وفي كل المناطق والمراكز الحساسة حتى عند رجال الدين، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: أكثر منافقي أمتي قراءهم. وهذا أمر خطير جدا، نسأل الله أن يسلمنا من النفاق ومن سوء الأخلاق. الآن نستطيع أن نتعرف على هؤلاء الخونة وهؤلاء المنافقين بصفات ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، فنستطيع أن نأخذ هذه الصفات وننزلها على الأفراد، مهما كان هذا الرجل ومهما كان هذا الرمز من شهرة ويعني يتظاهر بالصلاح. فعندنا هذه الصفات التي تطبق، التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، تطبق على هؤلاء فيفضحون. طيب نسأل الآن: لماذا يظهرون؟ ليش يظهر المنافقون والخونة؟ المنافقون قال أهل العلم لا يظهرون إلا لسببين. السبب الأول هو الخوف من المؤمنين عند قوة المؤمنين. هذا المنافق، هذا الكافر، إذا رأى قوة أهل الإيمان استتر بنفاقه، يعني يخاف من المؤمنين فيظهر هذا النفاق. الخوف من المؤمنين هذا السبب الأول. السبب الثاني هو الطمع في المكاسب الدنيوية. هو كافر لكن يريد أن يأخذ من هذه الدنيا فيتقرب إلى المؤمنين ويتظاهر بالصلاح ليأخذ من هذه المكاسب والمصالح الدنيوية الرخيصة. الآن خلينا ننتقل إلى موضوع مهم وهو صفات المنافقين. صفات المنافقين، المنافقين لهم تقريبا سبع صفات رئيسية. هذه الصفات السبعة أو الثمانية تتفرع عنها عدة صفات فرعية، لكن الصفات الرئيسية التي لابد أن تكون في كل منافق هي سبعة تقريبا أو ثمانية، سنذكرها. أول هذه الصفات للمنافقين التجسس على المسلمين وخدمة العدو الخارجي، فهي من أهم صفات المنافقين، حيث أنهم يقدمون للعدو الخارجي الذي يرتبطون به، سواء كان الارتباط عن طريق السفارات أو عن طريق الزيارات السرية أو عن طريق الاجتماعات في الأماكن والمنظمات الخاصة لهؤلاء الكفار مع المنافقين، فدائما يرتبطون مع هؤلاء الكفار لكي يتجسسوا على المسلمين ويخدموا العدو الخارجي. فيدرس هؤلاء المنافقون تحركات هؤلاء المسلمين ويفشوا بها إلى الكفار من العدو الخارجي، يفشون كذلك ويتكلمون عن أسرار الإمكانيات العسكرية، الخطوط التنظيمية لقلب يعني أو لعصب المسلمين في قلب بلاد المسلمين. ولهذا قال تعالى: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، الذين كفروا يعني من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فدائما يتجسسون مع العدو الخارجي من الكفار ومن أهل الكتاب، هذه الصفة الأولى. في صفة ثانية مهمة جدا وهي جمال المنظر وحلاوة القول، جمال المنظر وحلاوة القول. فصور المنافقين جميلة وهيئاتهم رائعة، فلهم جمال، يعني تجد جمال في أجسادهم وصورهم، ولهم حلاوة في أقوالهم وفي منطقهم. ودائما هؤلاء المنافقين يتكلمون ظاهريا بالحكمة، تماما مثل ما كان يفعل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كان هذا المنافق دائما يتكلم بعد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يعني بعد ما ينتهي الرسول عليه الصلاة والسلام من الموعظة كان يقوم هذا المنافق ويؤكد على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجب بصور هؤلاء المنافقين ويعجب بهيئاتهم. إذا رآهم محمد عليه الصلاة والسلام كان يعجب بهيئاتهم وكلامهم الممتلئ إيمانا وحكمة، حتى فضحهم الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما قال له: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا لك يا محمد وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو قاتلهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. فالله سبحانه وتعالى يصف حقيقة هؤلاء الخونة وهؤلاء المنافقين بأنهم مثل الخشب والألواح الخشبية التي تكون مسندة على الجدران التي لا نفع بها. فالله عز وجل حذر نبيه صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المنافقين بأن لا يظن عليه الصلاة والسلام أنهم مؤمنين لجمال هيئتهم ولحلاوة منطقهم. فالصفة الثانية لهؤلاء المنافقين جمال المنظر وحلاوة القول. كذلك من الصفة الثالثة ومن صفاتهم نشرهم للفساد، دائما ينشرون الفساد، نشرهم للفساد والرذيلة وحربهم على الإصلاح والمصلحين، دائما يحاربون أهل الصلاح ويحاربون المصلحين. فهم دائما يأمرون بالمنكر، شوف يأمر بالمنكر لا يأمر بالمعروف، يأمرون بالمنكر ويأمرون بالمعاصي والرذائل ويدعمون هذه المعاصي، يدعمون المعاصي بالمال، وفي نفس الوقت يحاربون المعروف ويحاربون الفضيلة ويحاربون الخير ويحاربون كل من ينادي بالخير، بل أنهم يؤذونه أشد الإيذاء، كما قال تعالى سبحانه وتعالى وهو يصف حالهم: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يعني يمسكوا أيديهم عن الإنفاق وعن الجهاد وعن التبرع في سبيل الله، ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. هذه الصفة الثالثة من صفاتهم، كذلك الاستهزاء والسخرية من المؤمنين، فهم دائما يسخرون ويستهزئون في مجالسهم الخاصة، لهم مجالس خاصة، دائما يسخرون ويستهزئون من المؤمنين في هذه المجالس الخاصة والسرية، ويسخرون من دين المؤمنين، فلا تجد لهؤلاء المنافقين مجلس أو مناسبة إلا وسلطوا ألسنتهم وأقلامهم المأجورة للنيل من المؤمنين والمصلحين، فتارة يغمزون المؤمنين في دينهم، وتارة يرمون المؤمنين والمصلحين بأنهم من السفهاء والمفسدين، وتارة يرمون الصالحين بأنهم من الإرهابيين في عصرنا الحالي، يعني قد لا يقول مفسد، قد يأتي بألفاظ معاصرة، لأن المجتمع الدولي يؤيد هذا، فيرمونهم بالإرهاب وهم أهل صلاح وتقوى. وفي نفس الوقت تجد هؤلاء الخونة من المنافقين معظمين للكفار ومحبين لهم ويثنون على اليهود والنصارى، وقد وصفهم الله تعالى بقوله: وإذا قيل لهم، أي قيل للمنافقين، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذن من صفاتهم الاستهزاء والسخرية من المؤمنين. كذلك من صفاتهم، وهي صفة خطيرة جدا جدا جدا، من صفات هؤلاء المنافقين التستر بالشريعة والدين. المنافقون يتسترون بالشريعة والدين، فمن صفاتهم هؤلاء الخونة هو التستر باسم الشريعة، التستر باسم الدين. ليش؟ من أجل إضرار وأذية المؤمنين. فدائما ترى هؤلاء الخونة من المنافقين يسعون لتوفير الغطاء الشرعي الديني لأعمالهم القذرة، دائما يتسترون بستار الدين والشريعة حتى يوفروا الغطاء الشرعي والديني لأعمالهم القذرة التي تحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ودائما يتسترون بالشريعة والدين من أجل أن يفرقوا بين المؤمنين، يستخدم الدين للتفريق بين المؤمنين وشق الصف الإسلامي باسم الدين والشريعة. فتجد، شوف الغريب، الغريب تجد أن كل أعمالهم مصبوغة بصبغة الشريعة الإسلامية، وهم في الحقيقة محاربون لها، وهم في الحقيقة كارهون للحق الذي أنزله الله تعالى، تماما كما فعل المنافقون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش سووا المنافقين؟ ماذا فعلوا؟ قاموا ببناء مسجد، مسجد، بناء المسجد الذي هو من أعظم القربات الظاهرة لله عز وجل، مسجد عشان يدخل الناس فيه ليصلوا الصلوات، لكن بنوه للإضرار بالمسلمين والمؤمنين، ولهذا سمي مسجد الضرار، لأنه فيه مضرة وفيه إضرار بالمؤمنين. فبنوا مسجد الضرار. ليش بنوا المسجد الذي في ظاهره الخير؟ لشق صف الوحدة الإسلامية بين الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال تعالى وهو يصف حالهم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، شوف، تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن، شوف يحلف ويقسم أيمان مغلظة، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. بنوا مسجد، تستروا بالشريعة، يبنون المساجد تسترا بالشريعة وخدمة لمساجد الله ولهذا الدين، لكن في باطنهم الحرب والتفريق بين المؤمنين. فهذه من أهم الصفات ومن أخطر الصفات التي يتصف بها هؤلاء الخونة من المنافقين، التستر بالشريعة والدين. كذلك من صفاتهم، وهي صفة مهمة وخطيرة جدا، التحاكم إلى الطاغوت، التحاكم إلى الطاغوت، فهم يرفضون الحكم بما أنزل الله. هؤلاء الخونة دائما يرفضون الحكم بما أنزل الله، ويحبون التحاكم إلى الطواغيت الأرضية. والسبب إيش؟ ليش يحبوا التحاكم إلى الطاغوت والكره إلى التحاكم إلى إلى إلى إلى حكم الله عز وجل؟ السبب في هذا لأن الحكم بما أنزل الله ببساطة لا يوافق أهواءهم ولا يوافق شهواتهم. ولهذا قال تعالى عنهم وهو يصف حال المنافقين: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون يتظاهرون لك بالإيمان، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا، أي من عند الله، وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن يحبون التحاكم إلى الطاغوت ويكرهون حكم الله، هذه من أهم صفات هؤلاء الخونة في هذه الأمة. كذلك من صفات هؤلاء الخونة في قلب أمتنا الإسلامية صفة ظاهرة، وهي كثرة التنقل والتذبذب، كثرة التنقل والتذبذب. فهم دائما يتنقلون بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، يتنقلون بين المؤمنين وبين الكافرين بحسب المصالح التي يجنونها والتي يريدونها. فتارة تجدهم مع المؤمنين، وتارة يكونوا مع الكافرين، فمر مع المؤمنين ومر مع الكافرين، وكل هذا من أجل المصالح الشخصية الوضيعة. ولهذا قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين، مذبذبين يعني متنقلين، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إذن من صفاتهم كثرة التنقل والتذبذب بين المؤمنين وبين الكافرين. مرة يجلس مع أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل الطاعات ويتظاهرون بأنهم منهم ومعهم، ومرة يجلسون مع الكفار من اليهود والنصارى ويحبوهم ويتعاونون معهم. فهذه صفات المنافقين، يتنقلون دائما بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر. هذه بالنسبة لأهم صفات المنافقين، هي سبع صفات رئيسية، وإن كانت هناك صفات فرعية مثل يعني مثلا الخيانة، من صفاتهم الخيانة، فدائما المنافقين هم أهل غدر وخيانة. فلماذا طب لماذا هم خونة؟ المنافقين خونة لأنهم خانوا العقيدة وخانوا الشريعة الإسلامية وخانوا المسلمين، فخيانتهم للعقيدة بأنهم أظهروا الإيمان والصلاح وفي نفس الوقت أبطنوا حربهم للعقيدة الإسلامية والدين، هذه خيانتهم للعقيدة. خيانتهم للشريعة لأنهم من أكثر الناس حرباً لهذه الشريعة، ومن أكثر الناس تعطيلاً لهذه الشريعة في حياة المسلمين. فدائماً تراهم كما ذكرنا يدعون وينادون إلى حكم الطاغوت وإلى حكم القوانين الوضعية. أما خيانتهم للمسلمين، ليش هم خونة في حق المسلمين؟ لأنهم دائماً يمكرون بالمسلمين، ويتعاونون مع أعداء المسلمين من الكفار للفتك بأهل الإسلام وتتبع عورات المسلمين وكشف أسرار المسلمين لهؤلاء الكفار من أجل الفتك بهؤلاء المسلمين الأطهار. هذه من أهم صفات المنافقين، وهي يعني بعد السبعة الخيانة، وإن كان لهم صفات أخرى مثل مرض القلب، الخداع، الرياء في الأعمال. طبعا الأعمال الصالحة دائما يراؤون في أعمالهم الصالحة، الكره الشديد للجهاد والمجاهدين في سبيل الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من شعب النفاق. فالمنافقين عندهم كره شديد للجهاد في سبيل الله وللمجاهدين في سبيل الله. كذلك من صفاتهم الفرعية الخوف الشديد من المؤمنين، عندهم حالة هلع وخوف شديد من المؤمنين، إضافة إلى البخل في الإنفاق في سبيل الله. من صفاتهم الفرعية دائما ينقضون المواعيد والعهود دائما. هذه بالنسبة للصفات الفرعية للمنافقين. طيب خلينا نتكلم عن طرق الوقاية من المنافقين. هناك بعض الطرق التي نستطيع بها أن نتقي هؤلاء المنافقين وأن نحذر منهم. منها، من أهمها، ترك مولاتهم وترك نصرة هؤلاء المنافقين. دائما لا ننصر هؤلاء المنافقين ولا نواليهم حتى يعلنوا التوبة النصوحة لله عز وجل، إضافة إلى مقاطعة هؤلاء المنافقين واجتناب مجالسهم التي يخوضون فيها في الأمور التي لا ترضي الله عز وجل. دائما نبتعد عن مجالسهم ونقاطع هذه المجالس التي فيها استهزاء بالمؤمنين. ولهذا قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذا نقاطع هذه المجالس وهذه الأماكن التي يجتمع فيها هؤلاء المنافقون ليطعنوا في دين الله عز وجل وفي المؤمنين. كذلك من طرق الوقاية دائما نحاول أن نشكك فيهم ونحذر منهم وأن لا نثق دائما لا في أقوالهم ولا في أفعالهم، ويراقبون مراقبة الحذر دائما، إضافة إلى عدم، وهذه مسألة مهمة، عدم تمكين هؤلاء الخونة من المنافقين من المراكز الحساسة والخطرة في الأمة الإسلامية. فهم لا يستأمنون على ثغور المسلمين ولا على بلدانهم ولا على أسرارهم، فلا يمكنوا من المناصب الحساسة والهامة. كذلك من طرق الوقاية المحافظة دائما على الصف الإسلامي، المحافظة عليه من التنازع ومن الاختلاف ومن الفرقة، حتى لا يجد هؤلاء المنافقون أرضا خصبة يبثون فيها الفتن والسموم. ولهذا قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. كذلك إحسان الظن بالمؤمنين، دائما نحسن الظن بإخواننا المؤمنين وعدم الالتفات إلى ما يقوله هؤلاء المنافقون من التهم والفواحش في حق إخواننا المؤمنين وعدم تصديقهم في ذلك، إضافة إلى تذكير هؤلاء. دائما نذكر هؤلاء المنافقين بما سيكون لهم من العذاب الشديد في اليوم الآخر عند الله عز وجل إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل. دائما نذكرهم بالعذاب الشديد الذي سيأتيهم إن لم يتوبوا، لعل الله أن يهديهم ويفتح الله على قلوبهم. كذلك تذكير هؤلاء المنافقين بأن باب التوبة مفتوح لهم قبل انتهاء أجالهم وخروجهم من الحياة الدنيا. نذكرهم بالله ونعطيهم الأمان ونقربهم من الله عز وجل ونقول لهم إن باب التوبة مفتوح، عل الله أن يفتح على قلوبهم. ولهذا قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما سبحانه وتعالى. فدائما نذكر هؤلاء المنافقين ونذكر أنفسنا كذلك بأن باب التوبة مفتوح وأن الله قد يغفر هذه الذنوب. عل الله أن تصيب قلب من هذه القلوب المغلقة المطمسة فيفتح الله قلبه ويتوب إلى الله عز وجل. فدائما نحاول أن نذكرهم ونذكر أنفسنا بأن باب التوبة مفتوح قبل أن يغرغر الإنسان ويخرج من هذه الدنيا. كذلك دائما دائما من طرق الوقاية من هؤلاء الخونة تذكيرهم بعلم الله الشامل المحيط بما تخفيه الصدور. دائما نقول لهم أن الله عز وجل هو الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي يعلم قلبك وقلبي، وأنهم مهما حاولوا أن يستتروا بنفاقهم أمام المؤمنين والمسلمين فإن الله عز وجل علام الغيوب وهو المطلع على هذه السرائر التي في القلوب. ولهذا يعني دائما نخوفهم بهذا الأمر ونذكرهم بهذا الأمر ونذكر أنفسنا نحن كذلك. ولهذا قال تعالى: ألم تعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب سبحانه وتعالى. كذلك من طرق الوقاية في بعض الأحيان الغلظة عليهم والشدة عليهم في بعض الأحيان وعدم التساهل معهم ومحاولة زجرهم زجرا شديدا، متى؟ كلما ظهرت عليهم علامة من علامات النفاق. لابد من المؤمنين أن يغلظوا عليهم وأن يشدوا عليهم كلما رأوا علامة من علامات النفاق تظهر على هؤلاء. ولهذا قال الله تعالى وهو يوصي نبيه وخليله محمد عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذه يعني باختصار طرق الوقاية من هؤلاء الخونة والمنافقين في قلب هذه الأمة. نتكلم الآن عن جزاء المنافقين يوم القيامة. ما جزاء المنافقين؟ إيش جزاء المنافقين يوم القيامة؟ الله عز وجل يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من نار جهنم. ما هو جزاؤهم؟ جزاء المنافقين أنهم في أسفل دركات جهنم، هم في أسفل دركات جهنم في توابيت من حديد، في تابوت من حديد. يدخل المنافق في تابوت من حديد ويغلق عليه في أعماق النار والجحيم، كما قال هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالمنافق إيش جزاؤه؟ أنه يؤتى بكل منافق ويدخل في داخل تابوت، هذا التابوت من حديد، والتابوت يكون مغلق عليه ويغمس في أعماق الجحيم خالدا مخلدا فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسألة مهمة وسؤال مهم: كيف تعلم نفسك أنك لست بمنافق؟ كيف تعرف إنك أنت منافق أو غير منافق؟ كيف تعلم من نفسك هل أنت منافق أو غير منافق؟ سواء حجيت ولا صليت ولا صرت تذكر الله أو تتشهد بالشهادة، ثلاثة أمور، وهي أمور سرية قلبية، إن كانت فيك فأبشر أنك من المؤمنين، وإن لم تكن فيك واحدة منها، حتى لو واحدة منها، فانتبه لنفسك واحذر فإنك على خطر عظيم. الأمر الأول: حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، حبك لمحمد عليه الصلاة والسلام. حينما يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم يعقد في قلبك حب لهذا الرجل عليه الصلاة والسلام، يأتي حب في قلبك من دون أن تتكلف، فيأتيك الحب تلقائيا عند سماعك لمحمد عليه الصلاة والسلام، لاسم محمد أو لذكر محمد عليه الصلاة والسلام. هذه إذا شعرت بها فأنت مؤمن بإذن الله تعالى. الأمر الثاني: صلاتك في السر، هو أن تقوم في جوف الليل أو تقوم وحيداً لا يراك إلا الله، وأنت تعلم في قلبك أنه لا يراك إلا الله، تقوم وتصلي لله عز وجل خوفاً من عذابه ورجاءً في رحمته سبحانه وتعالى. هذه الصفة الثانية، صلاتك في السر. الصفة الثالثة وهي مهمة لا تنفك، لابد أن تكون فيك الثلاثة صفات. الصفة الثالثة لتعلم أنك من المؤمنين هو حبك للمؤمنين وتألمك عند مصابهم، هذه العلامة الثالثة للسلامة من النفاق، هو أن تحب إخوانك المؤمنين في أي مكان وفي أي زمان. أي مؤمن يأتي في أي زمان أو في أي مكان يعقد حبه في قلبك تلقائياً، فتفرح إذا سمعت أن هذا المؤمن أتته سراء أو أتته نعمة، لا شعورياً يعقد في قلبك الفرح والسرور. وإذا علمت أن أي مؤمن من المؤمنين أصابته نقمة أو حائجة أو مصيبة يأتيك في قلبك هم وحزن لا شعورياً تلقائياً على أخوك المؤمن. فهذه ثلاث صفات: حبك للنبي عليه الصلاة والسلام، صلاتك في السر لا يعلمها إلا الله عز وجل، وحبك للمؤمنين. هذه ثلاث صفات لتعرف أو لنعرف جميعاً هل نحن من المؤمنين أم من المنافقين. في الختام أحبتي في الله، استمعوا جيداً، في الختام إن عدد المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوزوا 12 منافقاً. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام المنافقون لم يتجاوزوا 12 منافق، 12 منافق، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده، الحديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: في أصحابي 12 منافقاً، في أصحابي 12 منافقاً فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هناك 12 منافق معي يتظاهرون بصحبتي، 12 منافق 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذن 12 منافق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، عند وجود أطهر قائد، أطهر قائد، بوجود أطهر إمام وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وأعظم مبدأ وهو مبدأ لا إله إلا الله، وأصدق وأخلص وأصفى وأنقى أتباع وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزلت في المنافقين سورة كاملة باسمهم تفضحهم، وكانوا 12 منافق فقط. فكم عدد المنافقين في أمتنا في وقتنا الحاضر الذين ينخرون في جسد الأمة من الداخل؟ خذوا هذه الصفات القرآنية التي ذكرها الله عز وجل السبعة، خذوا هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل في المنافقين وحاولوا أن تنزلوها على الرموز وعلى الشخصيات. أي رمز عندك خذ هذه الصفات ونزل هذه الصفات القرآنية الربانية على هؤلاء الرموز وهؤلاء الشخصيات وسوف ينكشفون لكم. أسأل الله عز وجل العلي العظيم الذي يعلم السر وأخفى أن يهتك أستار المنافقين وأن يظهرهم ويفضحهم للمؤمنين، إنه جواد كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.